Bismillahirrahmanirrahim. La tuqsim bi yawmi al-qiyamah wa la tuqsim bi nafsi al-lawwamah. أحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه بلا قادر ما أن نسول بيانه بل يريد الإنسان ليسر أمامه يسأل أيام يوم القيامة فإذا برد البصر وكسر القمر وجمع الشمس والقمر يكون الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا هبط إلى ربك يومئذ المستقر يمثل الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به إذا نبل بعد ذلك إنا لنا سمعه القرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا لنا بيانه كما تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تدور أن يسأل بها كافرة كما إذا بلغت التراجي وقيل من راق ومن أنه الفراق والتقت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أمره يتمطى ألا لك فأولى ثم ألا لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يخلق فكرا من نبي من الله ثم كان عنبة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى.